اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لهم ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. وأبطل يا ربنا أسحارهم، وأبطل يا ربنا أحسادهم، وأبطل يا ربنا آثار عيون فيهم لامة حادة حارة، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك، كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. وأبطل يا ربنا في حرام أكلوه وشربوه وتجمد في المعدة وتجمد في الأحشاء، أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا تجمد، أبطل يا ربنا سحرا تجمد، أبطل يا ربنا سحرا تجمع، أبطله يا ربنا من البطن، أبطله يا ربنا مأكولا، أبطله يا ربنا مشروبا. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا مربوطا، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن، أبطله يا ربنا في رأس المعدة، أبطله يا ربنا في فوهة المعدة، أبطله يا ربنا في المعدة، أبطله يا ربنا في عصارة المعدة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في جدار المعدة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة، أبطل يا ربنا سحرا في المعدة تجمد وتخمر مربوطا ومعقودا من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. اللهم أطره يا ربنا يا رحمن، اللهم أطره يا منان، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا سعنا أكله أكله وشربه. الله أكبر. أطل يا ربنا سعرا في البطن، أطل يا ربنا سعرا في البطن، تجمد في المعدة، تجمد في المعدة، أطل سعرا في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، أطله يا ربنا تحجر، أطله يا ربنا تجمد، أصره يا ربنا صار، يصار من الماء في بطونهم، أطل يا ربنا سعرا في البطن. اطل يا ربنا سعرا في البطن، اطل يا ربنا سعرا في البطن، اطل يا ربنا سعرا في البطن، اطل يا ربنا سعرا في البطن، تجمد في البطن وتجمع وتهجر، تجمد في البطن، تجمد في البطن، تجمع في البطن، تجمع في البطن، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وعليك بالمارد يا ربنا، وعليك بالعفريت يا مولانا، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطل، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، ابطله يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا، اطره يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا حقدا، اطره يا ربنا حسدا، سحر حسد، سحر حسد، سحر حسد للعائلة، للعائلة، سحر حسد وحقد لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، أكلوه وشربوه في البطن، في البطن، تجمع في المعدة، تجمد في المعدة، تربط في المعدة، تربط في المعدة، نفخ البطن، أثر على البطن، أثر على البطن، ضر البطن، ضر البطن، ضرا عظيما. اطل يا ربنا سعرا في البطن، اطل يا ربنا سعرا في البطن، قوي عظيم شديد. اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البطن، اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، مربوطة ومعقود في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، اللهم اطل هذا السحر العظيم في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، داخلها، داخلها، داخلها، داخلها، في فوهتها مربوطة ومعقود في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، على الأكل والشرب، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا سحرية، يا ربنا سحرية وحسدية من أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عقدة عين، عقدة عين وحسد، تجمدت، تحجرت في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، وعلى منصب ورتبة، ورتبة عالية، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، هذا الأثر العظيم في البطن، في البطن، تجمد، تجمد وتجمع في البطن، في البطن، في البطن، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا العقد يا ربنا من المعدة، من المعدة، على الألم، على الألم، على الضر، على الشر، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا من البطن، احلها يا ربنا من المعدة، من المعدة، من المعدة، من رأس المعدة، من رأس المعدة، يا ربنا فكها، يا ربنا حلولها، حلها يا ربنا واصهرها، بسم الله، بسم الله، أرقي المعدة، بسم الله، من سحر فيها، من أثر حسد، حسد عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين في المعدة، في المعدة، عين في المعدة، في المعدة، عين دخلت في البطن، عين، عين دخلت مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، دخلت في البطن، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع جرعة، مع جرعة، مع جرعة، مع جرعة، مع أكلة، مع شربة، مع أكلة، مع شربة، دخلت في البطن، دخلت في البطن، استقرت في المعدة، استقرت في المعدة، استقرت في المعدة، سببت ألما، سببت ورما، سببت ضرا، سببت شرا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، على ألم شديد، على وجع شديد، وعلى ضر وشر، وعلى مكر وكيد، عليهم وفيهم، عليهم وفيهم، وبينهم وبينهم، على الآلام والأوجاع، وعلى الأحزان. أصل يا ربنا هذا الآثار، وحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية في المعدة، في المعدة، بسم الله، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، مما فيها، مما فيها، مما فيها، مما فيها من سحر عظيم، وعين قوية نافذة، وحسد تربط، وحسد تربط، ومن آثار نفس، نفس استقرت في البطن، نفس، نفس، نفس استقرت في البطن، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس عليه، نفس، نفس، نفس دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، أطل يا ربنا أثارها، وحل يا ربنا عقدها، من البطن، من البطن، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، بسم الله، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، مما فيها من عقد، مما فيها من عقد، مما فيها من سحر، مما فيها من عقد سحرية، مما فيها من عقد حسدية، من عقد حسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقاد، اللهم فك المرابط يا ربنا من البطن، حبس يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا. الله أكبر. بسم الله، أرقي الرأس، أرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، من عقد فيه، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من عقد فيه، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من عقد فيه، من ساكن فيه. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اثرا عظيما قويا شديدا، في الراس، في الراس، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقيك، بسم الله، أرقيك من سحر، من سحر، مأكول، مشروب، مدفون، مدفون، مدفون، مرسوس، مرسوس، مرسوس، منثور، منثور، ومجرور، ومجرور، من أثر حسد شديد، ومن آثار حسد شديد، ومن آثار عيون نظرت، ومن آثار عيون نظرت لامة، ومن آثار عيون نظرت حارة، نظرت لامة. أطلها يا ربنا، أطلها، فاخرج يا ربنا اثارها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقي المعدة، مما فيها، مما فيها، ممن سكنها، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، مما فيها، مما فيها، مما فيها، وممن سكنها، مما فيها من حسد، مما فيها من سحر، مما فيها من عين، من عين، من عين، من عين، من عين، ومن ساكن فيها، ومن ساكن فيها ظالم ومن ساكن فيها ظالم ومن ساكن فيها عاشق عاشق وعاقد ومن ساكن فيها ومن ساكن فيها ومن ساكن فيها ومن ساكن فيها ومن ساكن فيها أثر على الرأس أثر على المزاج أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الحياة ومن ساكن فيها أثر على القلب أثر على الصدر أثر على القلب أثر على الصدر أثر على القلب أثر على الصدر أثر على القلب أثر على القلب بالخوف بالخوف بالخوف والروع والروع والروع أثر على الصدر أثر على الصدر بالضيق بالضيق بالضيق بضيق الصدر والألم والألم والألم بضيق الصدر والألم يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما فيه بسم الله يرقي المعدة المعدة المعدة مما فيها بسم الله يرقي المعدة مما فيها مما فيها مما فيها مما فيها من الأسحار من الأحساد ومن العيون تعقدت تشابكت تعقدت تشبعت وتشعبت مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه الحقد من البطن من البطن من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة أطر يا ربنا سحرا فيها أطر يا ربنا زرع عين عين عين عين عين عين عين عين تعقد فيها دخلت عن طريق الفم دخلت في لقمة دخلت في جرعة دخلت في أكلة وشربة بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة مما فيها مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة مما فيها وممن سكنها ممن فيها وممن سكنها الله أكبر أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة يا ربنا ومن البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر ومن المرارة ومن المرارة يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اسحر المعادن اطر يا ربنا اسحر المعادن اطر يا ربنا اسحارا على المعادن على المعادن على المعادن على الزئبقي على الزئبق على الزئبقي والرصاصة اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا اسحر على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن في الجسد وخارج الجسد اطره يا ربنا اطل اطر يا ربنا اسحر على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على الزئبقي على الزئبق على الزئبقي على الزئبق اللهم اطل يا ربنا هذا السحر الله اكبر فطل يا ربنا هذا السحر حلق يا ربنا ساكنة فلطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة يا ربنا يا ربنا وحل يا ربنا معقدة على سحر الزئبق على سحر الرصاص على سحر المعادن على سحر المعادن الله أكبر يا ربنا يا ربنا فطل يا ربنا هذا السحر فطله يا ربنا أطل واخرج يا ربنا من عليه واخرج يا ربنا من عليه واخرج يا ربنا من عليه فطل يا ربنا هذا السحر

اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اقض يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك مرابط، الله اكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله اكبر الله اكبر، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، حسبي الله، حسبنا الله، حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، على من ظلم، على من طغى وبغى وتجبر. بسم الله اقضي يا ربنا ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، اطل ما في المعدة، اطل يا ربنا ما في المعدة، اخرج يا ربنا ما في المعدة، اخرج يا ربنا ما في المعدة، اخرج يا ربنا من سكر المعدة، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج، خرج خرج خرج، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك بحولك، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا شيطان شيطان اللي هين اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، الله اكبر، اخرج اخرج اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج اخرج اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، بسم الله اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، ما في المعدة، الله اكبر، اخرج يا ربنا ما في المعدة، اخرج اخرج بأمر الله قيئا، اخرج بأمر الله قيئا، اخرج بأمر الله قيئا، يا من كنت في المعدة اخرج بأمر الله قيئا، اخرج بأمر الله يا من سكنت المعدة اخرج بأمر الله قيئا، يا من سكنت الصدر، يا من سكنت الصدر، يا من ضغطت على الصدر، يا من خوفت القلب اخرج قيئا بأمر الله، اخرج قيئا بأمر الله، الله اكبر، بسم الله، بسم الله يرقي المعدة مما فيها ممن فيها مما فيها ممن فيها، الله أكبر، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا من سكر المعدة، أخرج يا ربنا من سكر المعدة، أخرجه يا ربنا، أخرجه قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة، أخرجه يا ربنا جشاء جشاء جشاء، أخرجه يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا جشاء، أخرج خرج بأمر الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، ممن كان ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر على الكسر والفقر، على القلة والذلة والمهانة، على الألم والوجع وعلى الضر العظيم، اللهم أبطل السحر، اللهم أطل السحر، أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن، في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة، بسم الله بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، من سحر فيها، من سحر فيها تجمد، من سحر فيها تجمع، من سحر فيها تجمد وتجمع، مربوط ومحقول في رأس المعدة، في جدار المعدة، في عصارة المعدة، داخل المعدة، مربوطا خارج المعدة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة، بسم الله بسم الله يرقي المعدة مما فيها وممن فيها، مارد مارد مارد وعفريت، مارد مارد مارد وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت، في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة، ظالم ظالم، خبيث خبيث خبيث، مستخبث، عاشق عاشق عاشقة عاشقة عاشقة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي المعدة من حاسد حاسد حاقد، ظالم، يهودي يهودي يهودي يهودية يهودية يهودي يهودي نصراني نصراني نصرانية نصرانية بسم الله. رب المائدة ممن سكنها. الله أكبر الله أكبر. طهر يا ربنا المائدة، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا المائدة. اقذفي يا ربنا يا ربنا اقذفي يا من يقول لشيء يكون فيكون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من يقول لشيء يكون فيكون. يا ربنا اخرج البلاء يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج البلاء اخرج الاعداء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. فاخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. اقذ فيه واخرجت الارض واثقالها. اخذ يا ربنا اثقالا في البطن، اخذ يا ربنا اثقالا في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة. اسعارا واحسادا وعيونا تراكمت وتكاثرت وتكبلت مربوطة ومعقودة في البطن في البطن في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة. اخرجي بأمر الله. اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اقذفي بسم الله. يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في ما في المعدة ما في المعدة ما في المعدة ما في المعدة ما في المعدة ما في المعدة. اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اذبحوا يا ربنا اصهروا يا ربنا اصهروا يا ربنا. اقذفي اقذفي. الله اكبر. اخرجه يا ربنا سحرا قديما قديما عظيما عظيما شديدا شديدا قويا قويا مخدوما ومحروسا ومحروزا واثر حسد حسد. هاي هاي هاي هاي هاي هاي استقرت في الأحشاء. هاي هاي استقرت في المعدة استقرت في المعدة أثرت على المعدة أثرت على المعدة أثرت على المعدة من مأكول ومشروب عند أكل وعند شرب أثرت. هاي هاي هاي هاي هاي على حسن جسم وقامة. هاي هاي على قوة ونشاط وحيوية على قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة وحيوية ونشاط. اللهم أطلع ثرها اللهم أطلع ثرها. اخرجي يا عين اخرجي يا أمر الله اخرجي خرجي قيئة بأمر الله خرجي خرجي قيئة خرجي قيئة خرجي قيئة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ابقاها يا ربنا ابقاها يا ربنا فجرها يا ربنا. فانفجرت فانفجرت ابقاها ابقاها ابقاها. فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على المعدة على المعدة على المعدة على الأحشاء على البطن. بسم الله على المعدة على المعدة على المعدة على المعدة. اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا. سوداء سحر سوداء سحر وحسد وعيد. سوداء سحر وحسد وعيد. اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعيد وخضراء سحر وحسد وعيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحمراء سحر وحسد وعيد. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعيد. الله اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعيد. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعيد. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. ارقي المعدة المعدة المعدة المعدة مما فيها مما فيها مما فيها ومن من فيها ومن من فيها مما فيها مما فيها ومن من ومن من فيها ومن من فيها مما فيها مما فيها ومن من ومن من فيها مما فيها مما فيها ومن من ومن من فيها ومن من فيها. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا بأمر الله اخرجوا من المعدة اخرجوا من المعدة. واخرجت الأرض أثقالها واخرجت الأرض أثقالها. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه. واخرجت الأرض أثقالها واخرجت الأرض أثقالها. اقذ فيه اقذ فيه. اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها. اقذ فيه اقذ فيه. الله اكبر. اقذ فيه اقذ فيه. اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها. اخرجت اخرجت خرج منها خرج خرج خرج خرج اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقه اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقه اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن ذكرا وانثى مالدا وعفريتا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا واسدا ولبوا واسدا ولبوا اخرج يا ربنا اخرج الوحوش وحوشا جنا وحوشا في الجسد واذا الوحوش وحشرت واذا الوحوش وحشرت اخرج يا ربنا ثعابينا اخرج يا ربنا وحوشا اخرج يا ربنا سبوها اخرج يا ربنا فهدا ونمرا اخرج يا ربنا اسدا اخرج يا ربنا لبوا اخرج يا ربنا سبوها اخرج يا ربنا كلبا وقطا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر فأخرجت الأرض وأثقالها فأخرجت الأرض وأثقالها فأخرجت الأرض وأثقالها فأخرجت الأرض وأثقالها أخرج يا ربنا شيطانا أخرج يا ربنا شيطانا أخرج يا ربنا شيطانا أخرج يا ربنا عفريتا أخرج يا ربنا ماردة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا حاسدة أخرج يا ربنا حاقدة أخرج يا ربنا عاشقة أخرج يا ربنا من في المعدة أخرج يا ربنا من في المعدة أخرج يا ربنا من في المعدة أخرج منها مجنون مدحورة أخرج أخرج يا ربنا من في المعدة أمسك بالسحر العظيم أمسك بالحسد الشديد أمسك بالعين بالعين بالعين على ورم على تعب على مرض على مرض على ألم على وجع على وجع على وخز على نغز كالمسمار كالمسمار في المعدة في المعدة كالمسمار كالمسمار في المعدة في المعدة كالمسمار كالعود كالعود مركوزة كالعود مركوزة في المعدة في المعدة كالعود كالعود مركوزة كالمسمار مثبتة كالمسمار مثبتة الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا ما في المعدة انزع يا ربنا ما في البطن انزع يا ربنا ما في المريء انزع يا ربنا ما في المريء انزع يا ربنا ما في الصدر ومن في الصدر ما في الصدر ومن في الصدر ما في الصدر ومن في الصدر انزع يا ربنا ما في القلب ومن في القلب ما في القلب ومن في القلب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون انزع يا ربنا ظالما انزع يا ربنا عاشقا انزع يا ربنا خبيثا من الجسد من الجسد انزعه يا ربنا نزعا اخرجه يا ربنا اخراجا اللهم فكه يا ربنا فكه فكه فكه خرج خرج خرج خرج خرج من الجسد بامر الله خرج خرج من الجسد بامر الله اخرج اخرج اخرج بامر الله يا مسكنت الجسد يا يهوديه يا نصرانيه يا فاجره اخرجوا بامر الله يا مسكنت الاجساد ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين ساحرين ساحرين ساحرين ساحرين ساحرين ساحرين ساحرين اخرجوا يا ساحرين اخرجوا يا ساحرين اخرجوا يا ساحرين اخرجوا يا ساحرين بامر الله اخرجوا يا ساحرين بامر الله اخرجوا يا حاسدين يا حاسدين يا حاسدين يا حاسدين يا حاسدين يا حاسدين اخرجوا بامر الله يا حاقدين يا حاقدين يا حاقدين اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله يا عاشقين يا عاشقين يا عاشقين يا عاشقين يا عاشقين اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا من الحاضرين والغائبين اخرجوا من الحاضرين والغائبين اخرجوا بأمر الله اخرجوا من الذكور والإناث اخرجوا بأمر الله يا ظالمين اخرجوا يا حاسدين يا حاقدين اخرجوا اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم من البطن اخرجهم من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من البنكرياس من الكبد من الطحال اخرجهم يا ربنا من الكبد اخرجهم من الكليتين والحالبين والمثانة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك اخرجهم يا ربنا بجبروتك اخرجهم يا ربنا بسلطتك اخرجهم يا ربنا بهيمنتك اخرجهم يا ربنا بسلطانك اخرجهم يا ربنا بأمرك اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك الله اكبر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا من سكن البطن البطن البطن البطن اخرجهم يا ربنا قيئه اخرجهم يا ربنا غائطه اخرجهم يا ربنا مولى اخرجهم يا ربنا عرقه اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجوا بامر الله جشاعه اخرجوا بامر الله مخاطه اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله يا جن الريحه يا جن الريحه ريح ريح ريح اخرج بأمر الله. اللهم اخذ يا ربنا جن الريحة جن الريحة جن الريحة لسابق الريح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، يا ربنا من المعدة، يا ربنا من المعدة، يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا من سكن المعدة، أخرج يا ربنا ساكنا في المعدة، أخرجه يا ربنا من المعدة، أخرجه يا ربنا من المعدة، أخرجه يا ربنا شيطانا شيطانا مريدا، أخرجه يا ربنا شيطانا شيطانا مريدا شيطانا مريدا. أخرجه يا ربنا ماردا، أخرجه يا ربنا ماردا، أخرجه يا ربنا شيطانا مريدا، اخرجه يا ربنا، اخرجه مارجا وعفريتا، اخرجه يا ربنا مارجا وعفريتا، اخرجه يا ربنا مارجا وعفريتا، اخرجه يا ربنا متشبثا، اخرجه يا ربنا مربوطا، اخرجه يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا رباطا، اخرجه يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا عقادة، فك يا ربنا، فك يا ربنا أغلالة، فكها يا ربنا فكها، وانزعه يا ربنا وانزعها من الجسد من الجسد، من المعدة من المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، مما فيها مما فيها، مما فيها مما فيها، مما فيها مما فيها، مما فيها مما فيها، الله أكبر. أطل يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا حسدا، اللهم أحل يا ربنا عقادة في المعدة في المعدة مربوطة ومعقودة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا من المعدة من المعدة من المعدة، من الباطنية من الباطنية يا ربنا، ومن البنكرياس يا ربنا، ومن البنكرياس ومن الكبد والطحال يا ربنا، ومن الاثني عشر يا ربنا، ومن المرارة، ومن المرارة على مرارة الدنيا، على مرارة الحياة، على مرارة الحياة، على مرارة، على مرارة، على ألم، على وجع، على حزن، على حزن شديد، وعلى كآبة، وعلى مرارة مرارة مرارة مرارة في المعيشة، في العيش في العيش في العيش في العيش في العيش، على مرارة مرارة مرارة مرارة، شقاء عناء، لا سعادة لا سعادة لا سعادة، على شقاء، على مرارة، على عناء، على ألم، على وجع. وحل يا ربنا هذه العقادة، وعليك بالساكن يا ربنا، في المرارة في المرارة في المرارة، وفي الكبد وفي الكبد، على الحزن على الحزن على الحزن، وعلى الكآبة وعلى الكآبة. اقذفي اقذفي اقذفي، وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، مما فيها مما فيها، وممن سكنها، ممن فيها مما فيها مما فيها، ممن فيها ممن سكنها، ممن سكنها مما فيها ممن سكنها. بسم الله يرقي المعدة، المعدة المعدة، الله أكبر. بسم الله يرقي المعدة، مما فيها أثر على الرأس، أثر على الرأس، أثر على الرأس، زوق الرأس، صدع الرأس، كاد أن يفلق الرأس، أثر على الرأس، أثر بالنسيان الشديد، أثر باللاوعي، أثر باللاوعي، أثر على الرأس، على الرأس بالنسيان، بالآلام، بالأوجاع، بالصداع، بالدوار، بالدوار، بحرارة، بحرارة في الرأس، ألم في الرأس بسبب ما في المعدة، بسبب ما في المعدة، من الأبخرة، من الأبخرة تصاعدت إلى الرأس، تصاعدت إلى الرأس، ارتفعت إلى الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي المعدة، المعدة المعدة المعدة، مما فيها مما فيها ومن فيها. اللهم اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اللهم اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها. بسم الله ارقي المعدة، المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة، من خبيث من خبيث وخبيث من خبيث وخبيث، من سحر وساحر من سحر وساحر، من خبيث وخبيث من خبيث وخبيث، من سحر وساحر، من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد. بسم الله ارقي المعدة، بسم الله ارقي المعدة، مما ضر الصدر مما ضر الصدر مما ضر الصدر مما ضر الصدر، وضيقه وضيقه، ثم خوف القلب ثم خوف القلب ثم خوف القلب ثم ارعب القلب ثم ارعب القلب. بسم الله يرقي المعدة، بسم الله بسم الله، طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا، صفيها يا ربنا يا ربنا، نقيها يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، من خبيث وخبث، من عقدة وعاقدة يا ربنا، من سكن ومن ساكن ساكن ساكن ساكن، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة ممن سكنها، بسم الله يرقي المعدة من خبيث وخبيث، من خبث وخبيث، ومن عقدة وعاقد، ومن سحر وساحر، ومن حسد وحاسد، ومن عقدة حسد حسد وحاسد، ومن عقدة هي هي هي هي هي وشيطانها وشيطانها وشيطانها وشيطانها وشيطانها وشيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي والقص والقص والقص والقص والقص والقص والقص ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اخرج اخرج اخرج اخرج ونزعنا ونزعنا ونزعنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ونزعنا ونزعنا. اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج منها. اخرج بأمر الله، اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالمة، اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالمة، يا ظالمة في الجسد، اخرج يا ظالم ظالم ظالم ظالمة ظالمة ظالمة. اخرجهم اخرجهم ساخرجهم ساحري ساحري ساحري ساحري حاسدي حاسدي حاسدي حاسدي حاقدي حاقدي. اخرجهم اخرجهم اخرجهم من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من المريء من المريء. اقذفي اقذفي ثم السبيل يسر يسر يسر يسر يسر. اقذفي اقذفي اقذفي. اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي. اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. والقتل فيها وتخلت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. اقذفي اقذفي ونزعنا ونزعنا. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع. يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. يا ربنا من المعده من المعده من المعده. اثروا على الراس اثروا على الراس اثروا على الصدر اثروا على الصدر اثروا على القلب اثروا على القلب اثروا على الباطنيه اثروا على الاحشاء والامعاء اثروا على الاحشاء والامعاء اثروا على الاحشاء والامعاء اثروا اثروا على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج على الفروج. اثروا على الاعصاب الاعصاب على الاعصاب على الاعصاب على الاعصاب على الاعصاب. اثروا على العظام عظام عظام عظام عظام عظام. أثروا على الأعصاب والعظام والعظام والعروق والعروق. أثروا على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أطره يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذورا سحرا على الكواكب والنجوم سحرا مسموما. ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا على كواكب النجوم ارطله يا ربنا على الابراج ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا سفليه ارطله يا ربنا سفليه ارطله يا ربنا اكلوه اكلوه وشربوه ارطله يا ربنا ارطله ارطله. تجمد وتجمع في البطن في البطن في البطن تجمد وتجمع وتخمر تجمد وتجمع وتخمر مربوطا ومعقودا يا ربنا وتحجر في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة. أثر على القلب والصدر وعلى الرئتين على القلب والصدر وعلى الرئتين وعلى الظهر. أثر تأثيرا بالغا على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على المخ على المخيخ على مراكز الإحساس. أثر أثر على الذهن على الذاكرة على الذهن على الذاكرة. أثر اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. وحلي يا ربنا للعقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الباطن في الباطن في الباطن في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بحول الله بطل بقدرة الله بقدرة الله بقدرة الله. إن الله قادر إن القوة لله جميعا. إن الله قادر إن الله قادر بطل بقدرة الله. إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله قادر

اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة واخرجت الارض اثقالها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة واخرجت الارض اثقالها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ونزعناها اهل اللقدة اهل اللقدة ادفع بالتي هي احسن اهل اللقدة ادفع اهل اللقدة ادفع اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة الله اكبر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة انفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة فجرت فجرت فجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج منها اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفي اقذفي اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفي يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم يا ربنا يا ربنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يصهر يصهر به ما في بطونهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفي اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل ربنا كل العقدة اهل ربنا كل العقدة اهل ربنا كل العقدة اهل ربنا كل العقدة اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا قوية متينة سميكة يا ربنا يا ربنا اضعفها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا اهللها يا ربنا فكها يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اضعفها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المعدة مما فيها بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة مما فيها ممن فيها بسم الله بسم الله